ألو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ طيب لله الحمد. يا شيخ، هل الغسل يكفي عن الوضوء إذا اغتسل الإنسان؟ هل يكفي عن الوضوء؟ من الجنابة. عموما الغسل يوم الجمعة أو من غير. لا، غسل الجمعة ما يكفي. ما يكفي. ماشي. وإذا رواه يا شيخ؟ لا بد يتوضأ. نعم. وكان من الجنابة لا بأس. أي نعم. جزاك الله خير.